بسم الله الرحمن الرحيم. إذا جاء المنافقون قالوا نشهد أنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. Thank you.